مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلق الله الدنيا والآخرة، الدنيا هي الدار العاجلة والآخرة هي الدار الباقية، وامتحن الناس في هاتين الدارين، فمن الناس من نظر إلى العاجل وآثره على الآجل، فآثر الدنيا على الآخرة فخسر الدارين، لا الدنيا بقيت له والآخرة قد باعها، وآثر الدنيا عليها فخسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من هو بالعكس، آثر الآخرة وترك الدنيا، فحصل على الدارين، حصل على الدار الدنيا والدار الآخرة. الدنيا استغلها في طاعة الله وزرعها للآخرة استفاد منها، والآخرة صار إليها وبقي فيها خالدا مخلدا. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء هم الذين آثروا الدنيا على الآخرة فندموا وخسروا. وأما الصنف الثاني فهم آثروا الآخرة وعملوا لها واتخذوا الدنيا مطية للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء، الله جل وعلا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى، هي خير من الدنيا وأحسن، ومع هذا هي أبقى، هي دائمة. وأما الدنيا فهي فانية، مهما تزينت لأصحابها فإنها فانية. والغرض من ذلك أن الإنسان يتبصر في أمره فيجعل الدنيا مزرعة للآخرة، و لا يطمئن إلى الدنيا وإنما ينظر إلى الآخرة فيعد لها. الدنيا والآخرة كما يقولون ضرتان، يعني مثل المرأتين في ذمة الرجل الواحد، فإن آثر إحداهما أغضب الأخرى، فإذا آثرت الآخرة أغضبت الدنيا، وإذا آثرت الدنيا أغضبت الآخرة. فعليك أن تتبصر في أمرك، وأن تأخذ من الدنيا قدر ما يوصلك إلى الله وإلى الدار الآخرة. الدنيا خير لمن فيها خير، الدنيا فيها خير لمن استغلها في طاعة الله وبالأعمال الصالح، إنما الذي يذم الذي غفل عن الآخرة واستمتع بالدنيا وغفل عن الآخرة. أما الذي أخذ من الدنيا ما يعينه على الآخرة فهذا هو الرابح. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لا نقول إن الإنسان يترك الدنيا نهائيا، لا، بل يتخذها مزرعة للآخرة ومطية إلى الدار الآخرة، لا يقصر همه عليها وتعبه فيها وينسى الآخرة، هذا هو الخاسر، وهذا هو الذي سيندم. فلا الدنيا تبقى له ولا يدرك الآخرة، وين يروح؟ معناه أنه يخسر الدارين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت بين دارين، انظر إلى من أن تكون من أهل الدنيا أو تكون من أهل الآخرة، انظر. الدنيا ولت مدبرة والآخرة أتت مقبلة، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. تأمل يا عبد الله في حياتك، تأمل في الدارين، فاستعد للآخرة، تزود، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا يعني للآخرة، وتزودوا بالتقوى، فهذا هو مناط السعادة. وأنت لا بد أن تكون إما من أهل الدنيا وإما من أهل الآخرة. تأمل، تأمل أنت ابن لأي الدارين، تأمل موقفك في هذه الحياة. الله جل وعلا أعطاك العقل وأعطاك الفكر وأعطاك الإدراك، فتأمل في أمرك، لا تنقطع إلى الدنيا وتنسى الآخرة، كما أنك لا تنقطع للآخرة وتنسى نصيبك من الدنيا. فأنت بحاجة إلى الدنيا، لكن لا تركن إليها وتطمئن إليها دارا، وإنما تعتبرها مرحلة تقطعها إلى الآخرة، مثل مرحلة السفر. فخذ من دنياك لآخرتك، خذ من حياتك لموتك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب من الحياة في هذه الدنيا. أنت لم تخلق للدنيا، إنما خلقت للآخرة، فعليك أن تهتم بالآخرة وما يعينك عليها والوصول إليها. فأنت عاقل وأنت مفكر، وأنت تختار لنفسك ما دمت في زمن الاختيار، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.